يعني كان هذا طيب. وهذا يدل على ان الانسان يقوم اذا راى الامام وان لم يصل الى اقامه الصلاه. نعم والله هذا جيد. نعم نعم الاخ بالنسبه للتكبير الاربع مواضع ما في عليها زياده يعني سيأتينا إن شاء الله في تكبيرة الجنازة. لا لا إيه نعم سيأتينا إن شاء الله إن القول بأنه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف لأنه مستند إلى حديث ضعيف. ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله أنه وهم من الراوي. نعم ومنكبيه في السجود ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتين غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيد ثم يبتمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين غير مشروعين أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادة ويجهر الكل بآمين في الجهرية إذا كان ما في مهندس يصلح لا فلس لأن أنا أخذ شيء هم هو ما في درجات 16-12 طيب وساء على شيء ها؟ إيه. ما مهندس حجاج ولا مهندس؟ عند الحام؟ يوم لحمة اللي بشرت عليه. ها؟ تدري يا عبد الرحمن؟ ها؟ لا بس حطه مثل ما قال ثاني أحسن لي شوف صلى الله عليه وسلم. هلا خش لا نصفه نصفه بالعادة يلج حرفه. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترى هذا آخر شيء تسمعه يا اللي وراء واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر. إذا كان الإنسان أخرس يا محمد فكيف يقول الله أكبر؟ هل تسقط عنه للعجز أم ماذا؟ يقولها بقلبه ها؟ كيف لا يتلفظ بها؟ ما يقدر أخرس يقولها بقلبه. نعم طيب ما دليلك على أنه يقولها بقلبه؟ قوله تعالى لا يسمى الله نفسه إلا وسعه وهذا لا يستطيع إلا أن يقولها بقلبه فواجب عليه. طيب وهل يحرك شفتيه ولسانه اللي وراء عبد الرحمن